هو مصدر الهيدروكربونات ده الوحيد. فانت بتسميها زي ما انت عايز بقى، تسميها شوية نشويات، ساعات تسميها دهون، ساعات تسميها بروتين، ده كلام الهجاصين بقى اصلا. لان هي بتبقى خلطة. لكن انت قسمتها كده، نشويات معقدة ومش معقدة، ده عبط، ده اسمه كله عبط. ماشي؟ الكربون ده اللي هو الفحم يعني، فانت بتاكل فحم، انت معمول من هيكل فحم وعليه ميه. هيكل فحم وعليه ميه، احفظها كده. انت عباره بتاكل هيكل فحم وعليه ميه، خلاص؟ فالنشويات دهون بروتين، ده اللي بيسموه بقى بتوع التقسيمه اللي هو الخايبه بتاعتهم، والميه طبعا اللي هي الحياه، وده سر الالهي بالمناسبه، يعني الميه فيها سر. الميه فيها سر. وانا هتعرف جزء منه النهارده. الميه فيها ايه؟ سر. وهتعرف منه جزء النهارده. انا هرش ورا ونقولها ايه؟ عمليه انتاج الطاقه. يعني انت جسمك محتاج طاقه، جسمك محتاج طاقه عشان تتعصب، عشان تبذل مجهود، عشان الخليه نفسها تقوم بمهمه، واهم مهمه في الخليه الحفاظ على الانتجريتي بتاعت الغشاء الخلوي. يعني الانتجريتي بتاعت الغشاء الخلوي قايمه على طاقه اسمها اي تي بي. عشان ابقى سيلكتيف، الغشاء الخلوي ده هيدخل الميه ويطلعها، واي حاجه بتدوب في الميه مش هيدخلها. اي حاجه بتدوب في الميه مش هيدخلها، جلوكوز، صوديوم كلورايد، يعني ملح او سكر مش هيدخلهم. اي حاجه مش هيدخلها غير جوه تشانلز. فالتشانلز دي تفتح وتقفل بطاقه. ده على مستوى الخليه. تفتح وتقفل بايه؟ بطاقة. الخلية عشان تقوم بوظائف تانية تصنيع عايزة طاقة. وعملة الطاقة دي اللي هي الـ ATP. عملة الطاقة اللي هي ايه؟ ATP. فعملية انتاج الطاقة هي عملية واحدة. تحدث في مكان واحد. اللي هي عملية اكسدة الهيدروجين. احتراق الهيدروجين. يعني الوقود الاصلي لجسم حضرتك هيدروجين. احرقه باكسجين. تمام؟ في وجود الحرارة أطلع مية، أطلع إيه؟ مية، المية اللي هي أكسيد الهيدروجين. طبعًا أنت ما تعرفش المعلومة دي، إن المية هي أكسيد الهيدروجين. يعني المية ناتجة عن أكسدة الهيدروجين. خلاص؟ المية ناتجة عن إيه؟ عن أكسدة الهيدروجين. فأنا عايز هيدروجين عشان أحرقه بالأكسجين. أنا عايز هيدروجين أحرقه بالأكسجين. تاني؟ خلاص؟ يبقى انا هرجع لحته عمليه انتاج الطاقه هي عمليه واحده تحدث في مكان واحد فقط. وانا قصدي الكلمه دي ايه بقى؟ المكان الواحد فقط ده، ها ايه هو؟ فين؟ بلاش بقى السؤال ده يتسال لحد مصري عشان خاطر عيب. في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا، ومش في اي حته في الميتوكوندريا، هو في الغشاء الداخلي بتاع الميتوكوندريا.